نرجو من فضلك. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، كن إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان. بالنور هيا يا صديقي عمرك المحدود. والبيان قم إلى أسمى مرادي سابقا

Awesome.